بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الروم، وكنا حذرنا من القنوط، نسأل الله سبحانه جل جلاله العافية والسلامة، وهو في قول الله تعالى: وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وأنا حديث ضعفه عدد من أهل العلم، ولكن صححه بعضهم. هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد وغيره: يعجب ربك أو عجب ربك من قنوط عباده، يعجب ربك من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا الحديث العظيم حسنه شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، وحسنه بطرق العلامة الألباني رحمة الله عليه، وانتصر شيخ الإمام ابن القيم لذلك بقوة، فقال هذا في زاد المعاد: قال: هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه خرج من مشكات النبوة، لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة ابن عبد الرحمن المدني، ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم، وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. وقال ابن منده: وفي هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله وقال ابن منده: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة، منهم أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رووه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. يعجب ربك من قنوط عباده، لماذا تقنط إذا مسك الضر؟ اعلم أن الله فرجه قريب وقرب غيره، يعني قرب تغيير حالكم، ينظر إليكم أزلين، الأزل الضيق والشدة، فينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك سبحانه جل جلاله، يعلم أن فرجكم قريب، ولن نعدم خيرا من رب يضحك عز وجل تباركت أسماؤه وتعالى صفاته. ثم يقول الله جل ذكره: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال الزمخشري في الكشاف: ثم أنكر الله عليهم بأنهم قد علموا أنه هو الباسط القابض، فما لهم يقنطون من رحمته، وما لهم لا يرجعون إليه تائبين من المعاصي التي عوقبوا بالشدة من أجلها حتى يعيد إليهم الرحمة. فربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه ينكر على العباد: لماذا تقنطون عندما يمسكم الضر وقد مسكم الخير قبل ذلك؟ اعلموا أن الخير والشر من الله، والرزق وسعته وضيقه من تقديره. فالقنوط لما يعلم العبد أن الخير والشر من الله والرزق وسعته وتضييق من الله، القنوط ضائع لا محل له. فلا تنظر أيها العاقل لمجرد الأسباب، بل اجعل نظرك لمسببها جل جلاله. انظر إلى الله العظيم تباركت أسماؤه وتعالت صفاته. ولذلك قال ابن عطية في التحرير في نعم المحرر الوجيز، قال: ثم ذكر الله تعالى الأمر الذي من اعتبره لم ييأس من روح الله على حال، هو أن الله جل ذكره يخص من شاء من عباده ببسط الرزق، فينبغي لكل عبد أن يكون راجيا ما عند ربه. أي والله راجيا ما عند ربه. ثم أمر الله تعالى نبيه أمرا تدخل الأمة فيه، وهذا على جهة الندب إلى إيتاء ذي القربى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كم من عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. يعني الرزق من عند الملك سبحانه عز وجل، فالعبد يعني أبدا لا ييأس إذا مسه الضر، ويعلم أن الفرج قريب، وكهذا حال المؤمن دائما أبدا، في السراء شاكر وفي الضراء صابر. نسأل الله يجعلنا صابرين شاكرين، ويوفقنا ربنا تعالى لكل خير. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. في ذلك آيات للمؤمنين، لأنهم هم الذين يعتبرون وهم الذين ينتفعون بهذه المواعظ وهذه الدلالات، يستدلون بها على وحدانية الله عز وجل وعلى أن الأمر كله بيده. فربنا تعالى يمتحن الغني في غناه، ويمتحن الفقير في فقره، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكل إنسان في حال ممتحن ومبتلى، لينظر رب العالمين هل الغني يشكر وهل الفقير يصبر. فنسأل الله يجعلنا دائما أبدا على الحالة التي يرضاها ربنا تبارك وتعالى لنا. فلذلك ربنا تعالى قل فآت ذا القربى حقه والمسكين. اسمع لهذه الكلمة الجليلة من العلامة السعد رحمة الله عليه، يقول فآت ذا القربى حقه، فأعط القريب منك على حسب قربه وحاجته، حقه الذي أوجبه الشارع أو حض عليه من النفقة الواجبة والصدقة والهدية. شوف هذه حقوق القرابة، تعلمها يا أيها الحبيب، تدبرها. يعني حق أوجبه الله تعالى، أوجبه الشارع، أوجبه الرسول، أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، أوجبه رب العزة سبحانه، أوجبه نبي الله صلى الله عليه وسلم. أعطي القريب منك على حسب قربه وحاجته، حقه الذي أوجبه الشارع أو حض عليه من النفقة الواجبة والصدقة يعني التطوع والهدية والبر والسلام والإكرام، وانتبه، والعفو عن زلته والمسامح عن هفوته. هذه درر والله ينبغي لنا أن نتدبرها. يعني القريب يا إخواني بحكم القرابة قد يحدث خلل ويحدث زلة ويحدث خلاف، له حق أن تعفو عنه. بعض الناس يشتد مع أقربائه أعظم من شدتي مع اليهود والنصارى، وهذا لا يليق أبدا. ينبغي على العبد أن يكون سمحا هينا لينا، يعطي القريب حقه من النفقة الواجبة الزكاة إن كان فقيرا، ويعطيه من الصدقة صلة وهدية، وكذلك البر والسلام، ويكرمه ويعفو عن زلته والمسامح عن هفوته. وكذلك آت المسكين الذي أسكنه الفقر والحاجة ما تزيل حاجته وتدفع به ضرورته من إطعامه وسقيه وكسوته، أطعم الجائع. وابن السبيل هو الغريب المنقطع في غير بلده، الذي هو مظنة شدة الحاجة، وأنه لا مال معه ولا كسب يدبر نفسه به في سفر بخلاف الذي في بلده، فإنه حتى لو كان لم يكن له مال، فإنه لا بد في الغالب أن يكون في حرفة أو صناعة ونحوها تسد حاجته. ولهذا جعل الله في الزكاة حق للمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله. الله أكبر، الله أكبر. أيها الحبيب الغالي، إن ربنا تعالى يريد من هذه الأمة أن تكون أمة واحدة قوية مباركة متماسكة. فإذا أنعم الله عليك تذكر هذه الآية، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وفي قول الله تعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، الرؤية هنا رؤية بصرية ورؤية علمية أيضا، لأن الله تعالى قال في سورة الزمر أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فربنا تعالى ينكر على عباده إهمال التأمل في سنة الله الشائعة في الناس من لحاق الضر وانفراجه، ومن قسمة الحظوظ في الرزق بين بسط وتقدير، فإنه كثير الوقوع للشخص الواحد أحيانا وللناس في متفاوت الناس كذلك فيه. يعني الفرد الفرد وحده. أحيانا ربنا يبسط له الرزق وأحيانا يوسع عليه يقدره عليه، ونفس الشخص يزيد الله تعالى في رزقه أحيانا، ونفس الشخص يقدر الله تعالى أحيانا رزقه، وتفاوت الناس في الأرزاق كما قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليه يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا. فكما أن الناس لم يقنطوا من بسط الرزق عليهم في حين تقتيره فكدحوا في طلب الرزق بالأسباب والدعاء، فكذلك كان حقهم أن يتلقوا السوء النادر بمثل ما يتلقون به من ضيق الرزق، فيسعون في كشف السيئة بالتوبة والابتهال إلى الله، ويتعاطوا أسباب زوالها من الأسباب التي نصبها الله تعالى سبحانه وبحمده. فالاستفهام إنكاري في معنى النفي جل جلال ربي عز وجل. وفآت ذا القربى حقه، والإيتاء معناه الإعطاء، ولا شك أنه يشعر بأن المعطى مال، المعطى مال. فآت ذا القربى حقه، قال الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير: ووقع الحق مجملا والحوالة في بيان على ما هو متعارف بين الناس وعلى ما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الصدقة قبل الهجرة واجبة على الجملة موكولة إلى حرص المؤمن. وقد أطلق عليها اسم الزكاة في آيات مكية كثيرة وقرنت بالصلاة، فالمراد بها في تلك الآيات الصدقة الواجبة، وكانت غير منضبطة أو غير مضبوطة بنصب، ثم ضبطت بأصناف ونصب ومقادير مخرجة عنها. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة حق المال، وإنما ضبطت بعد الهجرة، فصار ما عداها من الصدقة غير واجب، وقصر اسم الزكاة على الواجبة، وقصر اسم الزكاة على الواجبة، وأطلق على ما عداها اسم الصدقة أو البر أو نحو ذلك. قال: فجماع هؤلاء الثلاثة المواساة بالمال فدل على أن ذلك واجب لهم، وكان هذا في صدر الإسلام، ثم نسخ بفرض الزكاة، ثم إن لكل صنف من هؤلاء الثلاثة حقا، فحق ذي القربى يختلف بحسب حاجته، فللغني حقه في الأهداء توددا، وللمحتاج حق أقوى. والظاهر أن المراد ذو القرابة الضعيف المال الذي لم يبلغ به ضعف مبلغ المسكنة بقرينة التعبير عنه بالحق، وبقرينة مقابلته بقوله: لتربو أو ليربو في أموال الناس. وحق المسكين سد خلته، وحق ابن السبيل الضيافة كما في الحديث: جائزة يوم وليلة، والمقصود إبطال عادة الجاهلية، إذ كانوا يؤثرون البعيد على القريب في الإهداء والإيصاء حبا للمدحة، ويؤثرون بعطاياهم السادة وأهل السمعة تقربا إليهم. فأمر رب العزة المسلمين أمرهم الله تعالى أن يتجنبوا ذلك، وقال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فربنا جل ذكره يقول: فآت ذا القربى حقه، والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله. أبو حيان في البحر المحيط قال: احتج بهذه الآية أبو حنيفة في وجوب النفقة للمحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب، وأثبت تعالى لذوي القربى حقا وللمسكين وابن السبيل حقهما، والسورة مكية. فالظاهر أن الحق ليس الزكاة، وإنما يصير حقا بجهة الإحسان والمواساة، وللاهتمام بذي القربى قدم على المسكين وابن السبيل، لأن بره صدقة وصلة، صدقة وصلة. وكذلك قال القاسم في محاسن التأويل، قال: استدل أبو حنيفة رحمة الله عليه بهذه الآية على وجوب النفقة للمحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب، لأن آتي أمر للوجوب، والظاهر من الحق بقرينة ما قبله أنه مالي، وهو استدلال متين، استدلال متين يعني استدلال في محله عظيم. ولذلك يا الحبيب لا بد لنا أن نتعرض لهذه المسألة، ألا وهي النفقة، حكم النفقة على الأقارب. أولا اعلم علمني الله وإياك أن السادة الفقهاء اتفقوا على وجوب النفقة على الأصول والفروع عند الحاجة إلى ذلك، واختلفوا في سوى ذلك من القرابات كالأعمام والإخوة، كالإخوة والأعمام ونحوهما. فذهب الأحناف إلى وجوب النفقة، إلى وجوب نفقة كل ذي رحم محرم كالعم والأخ وابن الخاء وابن الأخ. قال صاحب بدائع الصنائع وهو حنفي: سبب نفقة الأقارب في الولادة وغيرها من الرحم هو القرابة المحرمة المحرمة للقطع، لأنه إذا حرم قطعها يحرم كل سبب يفضي إلى القطع، إلى أن قال: وحادة المنفق عليه تفضي إلى قطع الرحم فيحرم الترك، وإذا حرم الترك وجب الفعل ضرورة. وكذلك قال الكساني الحنفي: واختلف في وجوب النفقة يعني في القرابة المحرمة المحرمة للنكاح سوى قرابة الولادة، قال أصحابنا تجب، وقال مالك والشافعي لا تجب. وذهب الحنابلة إلى وجوب النفقة لكل قريب ولكن وارث، لكل قريب وارث بفرض أو تعصيب. قال ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني: وظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لمورثه، سبحان الله العظيم. وذكر قبل ذلك قبل هذا الموضع أن ذلك يجب بثلاثة شروط: أحدها أن يكون فقيرا، أن يكون المنفق عليه فقير لا مال له ولا كسب له، والثاني أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليه فضلا عن نفقة نفسه، إذا اللي ينفق الذي يطلب النفقة يكون عنده ما يكفيه وما تلزمه النفقة أيضا، يعني إذا كان عنده زوجة، عنده أولاد، عنده خادم، يكون عنده نفقة زائدة على هذا عن هذه النفقة التي وجبت على نفسه وعلى زوجته، وينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده وخادمه مثلا، ثم تجب عليه للقريب الوارث إذا كان فقيرا. وإما من ماله أو إما من ماله أو من كسبه، والثالث أن يكون المنفق وارثا، يكون المنفق وارث للمنفق عليه. وأما السادة الشافعية أيضا البهوتي الحنبلي قال: وتجب النفقة أو كمالها لكل من يرث المنفق بفرض كولد لأم أو تعصيب كأخ وعم لغير أم. نعم. وأيضا السادة الحنفية لما اشترطوا، لما قالوا تجب النفقة على القريب، قالوا اشترطوا أن يكون بهم عجز وليس مجرد عدم الكسب. قال الكساني عند كلامه على شروط الإنفاق على القارب: والثاني عجزه عن الكسب بأن كان به زمانة أو قعد أو فلج أو عمى أو جنون، أو كان مقطوع اليدين أو شلهما أو أشلهما، أو مقطوع الرجلين أو مفقوع العينين، أو غير ذلك من العوارض التي تمنع الإنسان من الاكتساب، حتى لو كان صحيحا مكتسبا لا يقضى له بالنفقة على غيره. صحيح مكتسب خلاص لا تجب نفقة على غيره له. وأما الوالدين الموسران، الوالدان الموسران، لا تجب النفقة على ولدهما لهما إلا على سبيل الاستحباب تطيبا لخاطرهما، خصوصا إذا علم تعلق قلوبهما بشيء من هذا، بخلاف ما إذا كان فقيرين. فإذا كان فقيرين تجب نفقة الوالدين على ابنهما بإجماع أهل العلم. انتبهنا لهذه المسألة، يعني الوالدان إذا كان في ستر من الله وليس بحاجة فلا تجب نفقتهما على ابنهما إلا على سبيل الاستحباب، يستحب له تطيبا لخاطرهما، خاصة إذا علم الابن أن الوالد أو الوالدة قلبه يتعلق بالمال الذي عند ابنه، فهنا جبر خاطره ويستحب وخاصة إذا كان المال فائضا عن حاجته وحاجة من تجب عليه نفقته. وأيضا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وليس معنى كون أنت ومالك لأبيك أنه يبيح للأب التصرف في ماله دون حدود، فيأخذ الأب من مال ابنه ويضر ابنه في نفقة الواجب عليه، لا، لا يجوز له ذلك. وذهب الشافعية إلى قصر النفقة على الأصول والفروع فقط، قال زكريا الأنصاري وهو الشافعي رحمة الله عليه، وإنما تجب ذي قرابة بعطية وتجب له وهم الفروع وإن نزلوا والأصول وإن علوا فقط، أي دون سائر القرابات كالأخ والأخت والعم والعمة ذكورا وإناثا وارثين وغير وارثين. يعني جعل النفقة على الأصول والفروع فقط، تجب على ذي القرابة وهم الفروع وإن نزلوا والأصول وإن علوا، يعني الأب وأب الأب، الأم وأم الأم وهكذا وإن علوا، والابن وابن الابن وهكذا وإن نزل، أي دون سائر القرابات كالأخ والأخت والعم والعمة. أما المالكية فقد بين خليل رحمة الله عليه فقال ولا تجب بالقرابة نفقة جد من جهة أب أو أم، ولا تجب نفقة ولد، ولد ابن وأولى ولد بنت. إذن النفقة على الإخوة اختلف الفقهاء فيها، مثلا فذكرنا أن الشافعية يقولون لا تجب النفقة على الإخوة ولا الأخوات، إنما تجب في الأصول والفروع. السادة الأحناف قالوا تجب النفقة لكل قريب خاصة بالشروط التي ذكرناها، إذا كان فقيرا وإذا كان فاض عن المنفق مالا عن حاجته وحالة من تجب عليه نفقته، وكذلك النفقة على الأهل والأولاد والزوجة يبدأ بها الإنسان. وهنا فتوى مباركة من العلامة ابن باز رحمة الله عليه، قال والحق والعدالة في مسألة الأقارب أنها واجبة مع القدرة من الفضل، ولا تقرير بالميراث، رغم أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه معلوم أن مذهبه حنبلي، والسادة الحنابلة يذهبون إلى أن النفقة تجب بالميراث إذا كان المنفق وارثا للمنفق عليه، ولكنه خالف المذهب في هذه المسألة فقال والحق والعدالة في مسألة الأقارب أنها واجبة مع القدرة من الفضل ولا تقرير بالميراث. وهو أعدل الأقوال، هو أن النفقة للأقارب مع الغنى والسعة فرض للقريب المحتاج العاجز، وأما قول جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك فهذا ليس في النفقة على الصحيح، وإنما هو في دفع المضرة ليس له أن يضار للوالد ولا الوالدة جميعا، للوالد ولا الوارث جميعا، لأن الله تعالى قال على الوارث مثل ذلك، عفوا، على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني على الوارث ألا يضار، مثل ما أن الأب ليس له المضارة، ما هو معناه الإرث؟ هو هذا والصواب. ولهذا المقع في الحديث الصحيح اشتراط الإرث في الصدق على الأقارب والنفقة على الأقارب، بل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأقارب وحث على النفقة على الأقارب، وهكذا في القرآن الكريم حث على النفقة مطلقا، فالأقارب المحتاجون، الأقارب المحتاجون، فالأقارب المحتاجون ينفق عليهم من دون شرط الإرث، فلو كان له أخ ولو أولاد فهو لا يرث لأجل أولاده البنين، ولكن إذا كان فقيرا وأولاده فقراء وأخوه موسر وعنده فضل وجب عليه أن ينفق هذا من صلة الرحم، والله جل وعلا أمر بصلة الرحم وتوعد من قطع الرحم، فقال هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، فالقطعة من كبائر الذنوب، وهل أشد من أن يراه فقيرا عاجزا ولا ينفق عليه؟ أي قطيعة فوق هذه القطيعة؟ أن يرى أخاه أو عمه أو أباه أو أمه فقراء ضعفاء عاجزين وعنده مال وعنده سعة وعنده فضل ولا ينفق عليهم، هذا من أكبر القطيعة ومن أظهر القطيعة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب، فجعلهم بعد الأب والأم ينفق عليهم الأقرب فالأقرب، ولم يكن إذا كنت وارثا لهم. وقال لما سأله آخر قيل يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحبتي صحابتي؟ أي الناس أي أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أدناك أدناك. جاء في هذا عدة أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب النفق على الوالدين والقرابات والأولاد الأقرب فالأقرب، والزوجة والخادم نفقات معلومة معاوضة، فعلى الزوجة أن ينفق على زوجته إذا كانت في طاعته، وهكذا الخادم عليه أن ينفق عليه أو يبيعه، إما ينفق ويقوم بالواجب وإلا يبيعه حتى يجد من ينفق عليه. فالمقصود أن الأقارب لهم حق مع السعة مع قدرة المنفق، فاتقوا الله ما استطعتم لينفق ذو سعة من سعته، هذا كله مع القدرة. والأب إن كان مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لكن الأم مقدمة عليه. الولد إذا كان عنده سعة عند وجود ما يغني الولد ليس له أن يأخذ ماله كله، ليس الولد أن يأخذ ماله كله من الابن كله، هذا لفظ مقيد. واللفظ الآخر إن أطيب ما أخذتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فالأب له الأخذ من مال ولده بشرط أن لا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فهو ماله لأبيه بشرط أن يبقى للولد ما يقوم بحاجته ويغنيه عن السؤال، فيأخذ من مال ما يحتاجه الوالد وما يريده الوالد بشرط أن لا يضر ولده ولا يضر زوجته وعائلته. فهذا أمر معلوم من قواعد الشريعة، فإذا دعت الحاجة إلى البداءة بأحدهما فالواجب البداءة بالأم، لأن تعبها على الولد وقيامها بالإحسان إليه وصبرها عليه حملا ورضاعا، وبعد ذلك شيء كبير فوق الأب. ولهذا قدمها الرب جل وعلا وقدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، ثم نفقات بعد ذلك المؤمن يتحرى فيها الخير ويتحرى الأنسب فالأنسب، فالقريب التقي المؤمن غير الفاجر، فيلاحظ هذه المسائل ويحرص على البداءة بالأقرب فالأقرب من الأخيار والصلحاء قبل الفجار والأشقياء الذين عندهم من الفساد ما عندهم حتى يستعينوا بالمال على المعاصي. هذا كلام نفيس. وهنا قول الله تبارك وتعالى فآت ذا القربى حقه. قال القرطبي رحمة الله عليه لما تقدم أنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أمر من وسع عليه، أمر من وسع الله تعالى عليه الرزق أن يوصل إلى الفقير كفايته ليمتحن شكر الغني. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو وأمته، ذلك خير للذين يريدون وجه الله. أمر الله تعالى بإيتاء ذي القربى لقرب رحمه، وخير الصدقة ما كان على القريب وفيها صلة الرحم، وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب، فقال لميمونة رضي الله عنها وقد أعتقت وليدة لها أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وبعض العلماء قال أن هذه الآية منسوخة بيت المواريث كما ذكر ابن عاشور في التحرير والتنوير وغيره. وقال القرطبي وقيل لا نسخ بل للقريب حق لازم في البر على كل حال وهو الصحيح. قال مجاهد وقتادة صلة الرحم فرض من الله تعالى، حتى قال مجاهد لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاجة. وقيل المراد بالقربى أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح، فإن حقهم أي حق أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم مبين في كتاب الله، فأن لله خمسه وللرسول لذي القربى. وقيل إن الأمر بالإيتاء لذي القربى على جهة الندب. قال الحسن حقه المواساة في اليسر وقول ميسور في العسر. قال ابن عباس أي أطعم السائل الطواف وابن السبيل الضيف، فجعل الضيافة فرضا. وابن السبيل لا شك أنه هو ابن الطريق المسافر الذي انقطعت به السبل، ويدخل في ذلك الضيف لأن الضيف ابن السبيل كما ذكر ذلك العلامة العثيمين رحمة الله عليه. فآتنا القربى حقه، قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه، فأعطي محمد ذا القرابة منك حقه عليك من الصلة والبر، والمسكين وابن السبيل ما فرض الله لهم في ذلك، ذلك خير للذين يريدون وجه الله. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، قل تعالى ذكره إيتاء هؤلاء حقوقهم التي ألزمها الله تعالى عباده خير للذين يريدون الله بإتيانهم ذلك، وأولئك هم المفلحون، ومن يفعل ذلك مبتغيا وجه الله به فأولئك هم المنجحون المدركون، المدركون طلباتهم عند الله، الفائزون بما ابتغوا والتمسوا بإتائهم إياهم ما أتوا. يعني المفلح هو الذي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. وآت ذا القربى حقه والمسكين، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. فهنا في هذه اللفظة بعض أهل التفسير أول وجه الله إلى ثوابه وغير ذلك، يعني في تفسير الجلالين قال ثوابه، يريدون وجه الله أي ثواب الله، هذا شك أنه تأويل وصرف لللفظ عن ظاهره، وهذا تفسير ليس بصحيح. وكذلك أيضا يفهم من كلام ابن عاشور في التحرير والتنوير حيث قال وذكر الوجه هنا تمثيل كأن المعطي أعطى المال بمرأة من الله، لأن الوجه هو محل النظر، وفيه أيضا مشاكلة تقديرية لأن هذا الأمر أريد به مقابلة، مقابلة ما كان يفعله أهل الجاهلية من الإعطاء لوجه المعطي. ولكن نقول لا شك أن هذا تفسير ليس بصحيح، وإنما هو على طريق. وكذلك الزمخشري أيضا في تفسيره يعني أول ذلك، وغيرهم ممن يؤولون آيات أو الصفات الخبرية لله عز وجل. فنقول هذا التفسير ليس على هذا الوجه ليس بصحيح، وإنما هذه طريقة أهل التأويل الذين لا يؤمنون بالصفات الخبرية التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه كالوجه واليدين والقدم وما أشبه ذلك. فتفسير الوجه بالثواب خطأ وليس على طريقة أهل السنة والجماعة، بل هو طريق أهل البدع المؤولين الذين يسمون أنفسهم المؤولين وهم في الحقيقة محرفين. والصواب أن المراد بوجه الله وجهه الذي هو صفته سبحانه وبحمده، نسأل الله يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم. وجه الله، وفي الآية هذه الآية فيها إثبات وجه الله عز وجل، وهذا ثابت من الكتاب والسنة وإجماع السلف أن المؤمن يرى ربه عز وجل كما يرى القمر ليلة البدر. فإن الله تعالى ذكر في غير ما آية وأثبت صفة الوجه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأثبت لله تعالى رؤية الله عز وجل، يعني استفاد ذلك خير الذين يريدون وجه الله، يعني ذلك خير الذين يريدون النظر إلى وجه الله، كما قال القاسم رحمة الله عليه، قال أي النظر إليه يوم القيامة وهو الغاية القصوى. يا سلام. أو يريدون ذاته بمعروفهم لا رياء ولا سمعة، يعني الآية تحتمل هذا وهذا، المعنيان صحيحان ولكن فيها إثبات النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة. والنظر إلى وجه الله عز وجل جاءت به القرآن الكريم والسنة وإجماع العلماء، أجمع السنة على ذلك. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومعنى ناظرة من النظارة، من النظارة وهي الحسن، ناظرة بالضاء من النظر وهو الرؤية العين، رؤية بالعين. وهذه الآية من أصلح ما في القرآن الكريم. وفي آية أخرى يعني هي من أصرح ما في القرآن التي تدل على النظر إلى الله عز وجل. وفي قوله تعالى في سورة المطففين على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ربهم وينظرون أيضا إلى ما أنعم الله به عليهم من نعيم. وقوله تعالى في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجهه، والحديث صحيح مسلم رحمه الله. وقوله أيضا لهم ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقوله لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، فإن هذه الآية تدل أيضا على الرؤية، لأن الله تعالى تدركه الأبصار، ونفي الإدراك يدل على ثبوت الأصل، ولو كان لا يرى لقال لا تراه الأبصار، فنفي الأخص يقتضي وجود الأعم. ولهذا كانت هذه الآية التي استدل بها أهل التعطيل على نفي الرؤية دليلا عليهم لا دليل لهم. نسأل الله التوفيق ونسأل الله السلامة والعافية. فربنا تعالى يقول فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله، ذلك خير غزير وأجر عميم للذين يريدون وجه الله. ولأن فعلهم هذا نفع متعدي ووافق الإخلاص لله عز وجل، إذا وافق هذا العمل متعدي الإخلاص فإن العبد يؤجر أجرا عظيما. فإن لم يرد به وجه الله لم يكن خيرا للمعطي، وإن كان خيرا ونفعا للمعطى. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، مفهوم أن هذه الأمور خير لنفعها المتعدي، ولكن من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذه الآية تذكرك وتنبهك إلى الاجتهاد في الأعمال الصالحة ما استطعت، وخاصة تعتني بالأعمال التي نفعها متعد، وذلك لعظيم أجرها وعظيم مكانتها عند الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يزيدنا وإياكم نورا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وأسأل الله في هذه الساعة أن يفرط لنا الأرزاق رصدا عظيما يا رب، نصل الرحم ونعطي الفقراء والمساكين، ويغنينا الله تعالى عمن سواه. اللهم يا رب العرش العظيم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، وارزقنا من فضلك رزقا حلالا واسعا رغدا مباركا فيه تغنينا به عن عبادك كلهم في كل أمورنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.